بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل في نفقة الأقارب، والأقارب ينقسمون إلى قسمين: عمودي النسب وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والقسم الثاني الحواشي من الإخوة والأخوات وبقية الأقارب. قال الله جل وعلا في نفقة الأولاد: وعلى المولود له رزقهن، أي المرضعات، وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. وقال في الوالدين: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ومن الإحسان بالوالدين إلى الوالدين الإنفاق عليهما إذا احتاجا، هذا من الإحسان إليهما. والأقارب قال الله سبحانه وتعالى: وصانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى اليتامى والمساكين إلى ذي القربى، أمر بالإحسان إلى ذي القربى. ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، أن الله سبحانه وتعالى ربط الأسر بعضها ببعض، وأوجب على الأغنياء منها الإنفاق على الفقراء. فهذا هو ما يسمى الآن بالتكافل الاجتماعي. الإسلام هو دين التكافل الصحيح، وأما الدول اللي يسمونها متقدمة وراقية فلا في ترابط بين الأسر، ولا أحد يعرف أحدا، والمن يحتاج يرمى في دور العجزة والمسنين ودور الاجتماعية يسمونها، ولا الارتباط لا بالوالدين ولا بالأقارب، لا ارتباط لأحد بأحد، فيعيشون كعيشة البهائم أو أحق. هذا الرقي عندهم والحضارة. أما دين الإسلام هو دين الإحسان ودين الترابط والتراحم والتضامن، هذا دين الإسلام ولله الحمد. نعم. وتجب عليه بمعروف. بمعروف بمعروف يعني مقدارها يكون على حسب العرف وحسب مقدرة المنفق. هذا هو العدل. بمعروف تفوض تقديرها إلى المتعارف في كل زمان بحسبه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. نعم. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا. من أبويه يعني أبيه وأمه، وإن علوا كالأجداد والجدات. نعم. وولده وإن سفل. تجب أيضا للولد، من الابن والبنت وابن الابن وبنات الابن وبنات البنت، وإن سفلوا يعني وإن نزلوا. نعم. ولو حجبه معسر. لا يشترط في النفقة على عمودي النسب الإرث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، هذا لا يشترط، بل ينفق عليه ولو كان محجوبا عن ميراثه، كما لو كان بينه وبين الجد أب معسر فإنه ينفق على الجد ولو كان لا يرثه لأنه محجوب بوجود الأب. فلا يشترط في عمودي النسب أن يكون المنفق وارثا لننفق عليه، وإنما هذا في غير عمودي النسب، بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث، فربط النفقة بالإرث، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب. هذا القسم الثاني، تجب النفقة لكل من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، وهذا من باب التقابل، كما أنك ترثه لو مات وعنده مال فكذلك تنفق عليه إذا احتاج، تنفق عليه إذا احتاج في مقابل الإرث لو مات، بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل ما يجب على المولود له. نعم. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، هذا الشرط الأول. أما الأقارب فيشترط في وجوب النفقة عليهم ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب، هي الآية التي سمعتم وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. لا الإرث بالرحم، لأن الورثة كما هو معروف ثلاث أقسام: وارث بفرض، وارث بتعصيب، وارث برحم. نعم. سوى عمودي نسبه. أما عمود النسب كما سبق فلا يشترط الإرث. نعم. مع فقر من تجب له، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون القريب فقيرا ولا يقدر على الكسب، أن يكون القريب المنفق عليه قريبا فقيرا ولا يقدر على الكسب. نعم. مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب. أما إذا كان فقيرا ولكنه يقدر على التكسب طلب الرزق فلا يجب على القريب أن ينفق عليه، بل يؤمر بالتكسب. نعم. إذا كان، لأن هذا غني بالقوة، الغنى قد يكون بالفعل عنده مال وقد يكون بالقوة يعني بالقدرة، قادر على أن يكتسب ويغني نفسه. نعم. إذا كانت فاضلة عن فرض. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون ما ينفقه على قريبه فاضلا عن نفقته ونفقة زوجته ونفقة خادمه، بقوله ابدأ بنفسك ثم أدناك أدناك. نعم. إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. عن قوت نفسه، أما أنه يأخذ اللي عنده يعطيه القريب وهو ما عنده شيء، نفسه أولى. كذلك زوجته لأن محبوسة عنده تجب عليه نفقتها، نفقة الزوجات مقدمة لأنها محبوسة. نعم. عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. ورقيقه لأنه بحاجة، بحاجة إلى الخدمة، حاجة إلى، إذا كان عنده رقيق أي مملوك تجب نفقته عليه كما يأتي في نفقة المماليك. نعم. إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. يعني ما هو المقصود أنه يكون عنده ما يكفيه سنة، لا، المقصود يومه وليلته. إذا كان عنده زيادة عن يومه وليلته لنفسه ولزوجته ولرقيقه، فالزايد عن نفقة اليوم والليلة يرفد به المحتاج من أقاربه. نعم. يومه وليلته كفطرة. إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة. كفطرة، لك صدقة الفطر. صدقة الفطر سبق لنا أنها تجب عليه إذا كان عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه يومه وليلته، فيخرج صدقة الفطر. نعم. لا من رأس مال. لا يجب عليه أن ينفق من رأس المال، إذا كان عنده رأس مال يبيعه يشربه يتربح قدر ما يكفيه، هل يقال له انفق عليه من رأس ماله؟ لأنه لو انفق عليه من رأس ماله نفد رأس المال وبقي ما معه شيء، هو آلة تكسب، آلة تكسب. وكذلك إذا كان عندها آلة صنعة، إذا كان عندها آلة صنعة مثمنة لا نقول له بعها وانفق على قريبك لأنه يتعطل هو. وكذلك العقار، إذا كان عنده عقار يؤجره ويستثمره لا نقول له بع العقار اللي عندك وانفق، لا، هذا إذا كان عنده فاضل هو غني. نعم. لا من رأس مال وثمن ملك وآلة. وثمن وثمن ملك وآلة صنعة. ثمن ملك يعني عنده عقار يأجره ويستفيد من أجاره ويعيش على أجاره، ما نقول باع البيت اللي تأجره والدكان، تعطل كذا. نعم. لكن إن بقي من ريع الدكان وريع آلة الصنعة شيء ينفق على قريبه. نعم. وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم. نعم، تسقط نفقة القريب بمضي زمنها لأنها لحاجة الوقت، فإذا مضى الوقت سقطت. فلو مضى سنة أو أشهر ما أنفق على قريبه ما يضمن السابق، سقط بمضي وقته، لكن يبدأ من الآن من المستقبل. نعم. إلا إذا فرضها الحاكم، إذا فرضها الحاكم فإنها لا تسقط بمضي زمنها لأنها وجبت عليه بحكم الحاكم. نعم. وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم. فإذا فرضها حاكم فلا تسقط بمضي الوقت لأنه وجب عليه بحكم الحاكم. نعم. ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه. نعم، أو تستدن النفقة بإذنها، إذن الحاكم. إذا أذن الحاكم للفقير أنه يستدين ويحسب على قريبه فإنها لا تسقط. نعم، لأن إذنه بمنزلة حكمه. نعم. وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه فأنفق عليه شخص آخر نيابة عنه، نيابة عنه فإن المنفق يرجع على هذا الشخص لأنه ناب عنه في النفقة، فيكون كالمقرض له. نعم. رجع عليه منفق بنية الرجوع. أما إذا أنفق بغير نية الرجوع فليس له ذلك لأنه أصبح متبرعا. نعم. وهي على كل بقدر إرثه. هي تجب على الوارث. إذا كان له عدة ورثة، الفقير له عدة ورثة، تجب على كل واحد بقدر ميراثه. فالذي يرث السدس عليه سدس النفقة، الذي يرث الثلث عليه ثلث، الذي يرث النصف عليه ثلث نصف النفقة، وهكذا. نعم. وهي على كل بقدر إرثه وإن كان أب انفرد بها. أما الأب فلا تجب عليه بقدر إرثه من ولده، بل تجب عليه كاملة لا بقدر إرثه، لأن عمودي النسب غير الأقارب الآخرين. نعم. وتجب عليه ينفرد الأب بنفقة ابنه. نعم. وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا. هذا انتهى الآن من نفقة الأقارب، تقل إلى نفقة المماليك من الآدميين والبهائم. يجب على المالك أن ينفق على مماليكه من الأرقاء، ينفق على الرقيق قدر حاجته، ينفق عليه بالقوت والكسوة والمسكن، لأنه ملكه، فنفقته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر السيد أن ينفق على مملوكه، وأن يطعمه مما يطعم، ويلبسه مما يلبس، وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيق. فالمالك السيد لا يكلف المملوك ما يشق عليه من الأعمال، بل يراعي ما يتحمله ويستطيعه. نعم. وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا. ولو آبقا، ولو كان الرقيق آبقا أي شاردا لا تسقط نفقته، لأن إباقه لا يسقط ملك سيده عنه، والنفقة تابعة للملكية، فما دامت تابعة للملكية إنها تجب عليه ولو كان آبقا. نعم. وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا. أو كانت الأمة ناشزا عن خدمة سيدها وممتنعة لا يسقط ذلك نفقتها عليه، لأن ملكيته باقية عليها، والنفقة تابعة للملكية. نعم. ولا يكلفه، لأن النفقة هنا ليست في مقابل الاستمتاع مثل ما في الزوجة إذا نشزت، ليست في مقابل الاستمتاع، وإنما هي في مقابل الملكية. نعم. ولا يكلفه مشقا كثيرا. لا يجوز للسيد أن يشق على مملوكه فيكلفه عملا يشق عليه ويتعبه، بل يحسن إليه ويراعيه. نعم. ويريحه وقت قائلة. يريح المملوك وقت القائلة، لأن الناس يحتاجون إلى القيلولة والراحة وسط النهار. نعم. ووسط النهار يصادف الحر والمشقة، الناس يحتاجون إلى الراحة، فلا يعذبه ويخليه يشتغل بالقائلة ولا يخليه ينام وسط النهار. نعم. ويريحه وقت قائلة ونوم، وقت نوم الليل، يعني نوم الليل، لأن يعني الناس بحاجة إلى نوم الليل. نعم. ولصلاة فرض. وكذلك يمكنه من صلاة الفرض، لأن هذا مستثنى، وقت الصلاة مستثنى، لأن العبد يجب عليه صلاة الفريضة، فلا يمنعه منها، يصلي مع الجماعة في المسجد، لأن هذا واجب عليه شرعا، ولا يقول له لا لا تصلي، اشتغل، قعدت تصلي تعطل الشغل، هل ما هو بحق الله هذا، هذا حق لله سبحانه وتعالى. نعم. وعليه علف بهائمه نفقة البهائم من المماليك، البهائم التي يملكها الإنسان يجب عليه أن يعلفها ولا يجيعها، وأن يسقيها ولا يعطشها، وأن يرفق بها ولا يحملها ما لا تطيق، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، ما يحلب من لبنها ما يضر ولدها، ولا يحملها ما لا تطيق. نعم. وعليه علف بهائمه وسقيها، علفها وسقيها. نعم. وإن عجز أجبر على بيع أو إذا عجز عن الإنفاق على البهيمة يجبر على بيعها لأجل أن ينفق عليها المشتري ويسقيها، ورفعا للتعذيب عنها يجبر على بيعها على من ينفق عليها. نعم. وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة، أو يأجرها وينفق عليها من أجرتها. نعم. أو ذبح مأكول، أو إذا كانت مما يؤكل لحمه يذبحها وتوكل ولا يخليها تتعذب بدون طعام، بدون علف وبدون ماء، يذبحها للأكل، هم يذبحها للراحة فقط للأكل. نعم. إذا كانت مما يوكل، أما إذا كانت مما لا يوكل كالحمير والبغال فإنه يعلفها، يجبر على إعلافها ولا يذبحها، أنها لا توكل. نعم. وحرم أو كانت مريضة ولا يصلح لحمها للأكل لا يذبحها، يقول بريحها، لا، تبقى وينفق عليها حتى تموت. نعم. وحرم تحميلها مشقا، يحرم تحميل الدابة ما يشق عليها من ثقل الحمل. نعم. أو ما يجرحها ويأثر فيها. نعم. ولعنها، يحرم لعن الدابة، لأن امرأة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، على دابة أو على ناقة لها، على ناقة لها، فلعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها ودعوها، لا تصحبنا ناقة ملعونة. قال الراوي: فكأني أنظر إليها تمشي مع الناس ولا يعرض لها أحد، تأديبا له. هذا الدليل على أنه لا يجوز لعن البهائم ولعن البقعة ولعن الدار ولعن السيارة، لا يجوز اللعن، لا يجوز اللعن، إطلاق اللعنة على أحد لا يستحقها. نعم. وحرم تحميلها مشقا ولعنها. نعم. وحلبها ما يضر بولدها، يحرم إذا كان لها ولد أن يحلب، وله يحلبها، لكن إذا كان لها ولد يترك للولد ما يشبعه من لبنها ولا يعذبه ويضيق عليه. نعم. وضرب وجه، يحرم عليه ضرب وجه الدابة والوسم في الوجه، يحرم عليه ذلك، لأن الوجه مجمع الحواس، الوجه مجمع الحواس، لا يجوز أن يضربه لأن هذا يضر أكثر من غيره. نعم. وضرب وجه ووسم فيه، وسم فيه، الوسم لا بأس به لأجل تعرف أنها لفلان أو للقبيلة الفلانية، لكن لا يكون في الوجه. نعم. ويجوز في غيره لغرض صحيح، ويجوز الوسم في غيره أي في غير الوجه، وكذلك الضرب يجوز في غير الوجه لغرض صحيح كسوقها أو. نعم. فصل. نعم. وتجب الحضانة. انتهى من النفقات، انتقل إلى باب الحضانة. الحضانة تكون للطفل الصغير في إيوائه وتربيته ورعاية مصالحه، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه، فيجب حضانته. والحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب، لأن الحاضن يضم المحضون إلى حضنه، سميت بالحضانة. نعم. وتجب وهذا أيضا من محاسن هذا الدين، العناية بالصغار وعدم إهمالهم ورعاية مصالحهم، لأنهم قصار لا يحسنون لأنفسهم ولا ينفعون أنفسهم بشيء، فيتجب حضانتهم على من تلزمه نفقتهم. نعم. وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون. هذا القصد منها حفظ، القصد من الحضانة حفظ الصغير مما يضره وتربيته على ما ينفعه، هذا المقصود من الحضانة. وفيه العناية بالأطفال وحفظهم ورعايتهم، لا يهملون. نعم. لحفظ صغير ومجنون. صغير، صغير لدون البلوغ، والمجنون مطلقا كبيرا أو صغيرا، لأنه لا يستطيع أن يعمل لنفسه ويعرف مصالح نفسه، فتجب حضانة المجنون ولو كان كبير السن. نعم. لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. المعتوه هو الذي ضاع عقله، ذهب عقله، والمجنون هو من ذهب عقله بسبب مس الجن. المعتوه ذهب عقله بدون جن، ليس له عقل أو ناقص العقل. نعم. يسمى المعوق، يسمى المتخلف عقليا. نعم. والأحق بها أم. الترتيب، ترتيب في الحضانة، ترتيب في الحضانة، يقدم الأم لأنها أرأف بولدها فتحضنه أمه، ثم من بعد أمه أمهاتها وقريباتها، لأن الأم أشفق على الطفل وأعرف لمصالحه. نعم. فالحضانة يقدم فيها جنس الإناث على جنس الذكور، لأن الإناث أعرف بمصالح الطفل وأصبر عليه من الذكور. نعم. ولحق بها أم، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تشكو إليه أن زوجها يريد أخذ ابنها مطلقة، هي قال أنت أحق به ما لم تنكحي، فدل على أن الأم أحق بالحضانة من الأب. نعم. ولحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى. أمهاتها القربى فالقربى، الأم المباشرة وأم الأم وأم أم الأم، وهكذا الترتيب. نعم. ثم أب. فإذا انتهت الإناث من قبل الأم، قريبات الأم، انتقل إلى الأب، تكون الحضانة لأب الطفل ثم لأمهاته من بعده. نعم. ثم أب ثم أمهاته كذلك. أب بعد الأم وأمهاتها، أولا الأم، ثانيا أمهات الأم، ثالثا الأب، رابعا أمهات الأب. ثم جد. نعم. ثم خامسا الجد، لأن الجد أب، عند فقد الأب يكون الجد، ثم أمهات الجد. نعم. ثم جد ثم أمهاته كذلك. أمهات الجد. نعم. ثم أخت لأبوين، ثم تنتقل الحضانة إلى الأقارب كالإخوة، الأخ لأبوين ثم الأخ لأم ثم الأخ لأب، يرجح جانب الأم، يرجح جانب الأم على جانب الأب. نعم. ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم من بعد الأخ الأخ الشقيقة لأبوين أو لأم أو لأب. ثم خالة، ثم خالة وهي أخت الأم. نعم. ثم عمة، ثم بعد الخالات العمات خوات الأب. ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت الأخ وبنت الأخت بعد العمات. نعم. ثم بنت عم وعمة وهكذا. نعم. الأقرب الأقرب. ثم بنت عمي، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل. نعم. ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، ثم بعد ذلك من لباقي العصبة كالأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة إلى آخره. نعم. وشرط كونه محرما لأنثى، إذا كانت المحظونة أنثى فيشترط أن يكون الحاضن محرما لها، فإن كان غير محرم لها فليس له حق في حضانتها. نعم. كابن عمها. نعم. وشرط كونه محرما لأنثى ثم لذي رحم ثم لحاء، ثم بعد العصبة لو الأرحام كالأخوال والخالات. نعم. ثم لحاكم، ثم إذا انقطع الأقارب وذو الأرحام تنتقل الحضانة، هي صار طفل ما يعرف له أحد من الأقارب، ما يعرف له أهل، تكون الحضانة للحاكم، الحاكم يعهد بها لمن يصلحه ويقوم عليه. نعم. ولا تثبت لمن، ولا يضيع الطفل، لا يضيع، لا بد من حضانته وإيوائه، هذا من محاسن الإسلام. نحن نستورد أنظمة الكفار وننسى ما عندنا من نظام الإسلام العظيم المبارك. نعم. ولا تثبت لمن فيه رق، لا تثبت الحضانة للمملوك، لأن المملوك لا يملك ولاية نفسه فلا يتولى على غيره، ولأنه مشغول بملك سيده وخدمة سيده فلا يتفرغ. نعم. ولا لكافر على مسلم، ولا تكون الحضانة لكافر على مسلم، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا ولاية لكافر على مسلم. وأيضا ليس للمحظون حظ في حضانة الكافر لأنه يفسده. نعم. ولا لكافر على مسلم، أما كافر على كافر فلا بأس، الكافر يحضن ولده ما يؤخذ منه لأنه تابع له. نعم. ولا لفاسق، ولا تجوز الحضانة لمسلم فاسق كالذي يشرب الخمر أو يرتكب الفواحش، لأنه يدرب الطفل على هذا، فلا حظ له في حضانة الفاسق، ولا يصونه ولا يصلحه. نعم. ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، ولا تكون الحضانة لأمه أو لأختها أو لأي امرأة مزوجة بأجنبي من محظون، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي جاءته تشتكي أنت أحق به ما لم تنكحي، أي تتزوجي، إلا إذا كان زوج الحاضنة محرما للمحظون فلا بأس. نعم. ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، الأجنبي يعني غير المحرم، بأجنبي من محظون من حين عقد، من حين ما يعقد عليها تسقط حضانتها لأنها أصبحت زوجة. نعم. وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وإن أراد إذا أراد أحد الأبوين الانتقال من البلد فلمن تكون الحضانة؟ هل تكون للحاضر أو للمسافر؟ إذا كان السفر عارضا ويقدم المسافر فإن الحضانة تكون للمقيم، تكون للمقيم لأن الطفل يتكلف من السفر. أما إذا كان السفر ما هو للرجوع وإنما للاستيطان فهذا له حكم آخر. نعم. وإذا أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر، بلد آمن. أما إذا كان البلد غير آمن فالحضانة للمقيم لأجل حفظ الطفل من الخوف. نعم. وطريقه مسافة قصر فأكثر، يعني سفر ما يمكن يشرف على محضوني لأنه مسافر مسافة قصر. نعم. وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه، ليسكنه ما هو ليرجع. نعم. فأب أحق، فالأب أحق لأنه يربي الطفل أحق من الأم، فتكون الحضانة للأب لأنه أقوى من الأم في حفظ الطفل ورعايته، لأن الحضانة إذا كانت بيد الأم هذا إذا كان الأب في البلد يشرف على ابنه يربيه. نعم. أو إلى قريب للسكنى فأم. وإذا كانت السفر إلى بلد قريب للسكنى يعني مجاور ما هو بعيد فلا تتغير، لا يتغير الحكم، تكون الحضانة للأم لأنه بإمكان الأب أن يشرف عليه لقربه. نعم. ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم. إذا كان السفر عارضا ويرجع الحضانة للمقيم أريح للطفل. نعم. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. نعم. إذا كانت الحضانة للأم ثم بلغ الطفل 7 سنين ميز صار عنده فكر واختيار تنازع الأب والأم في حضانته يخير الغلام فيكون مع من اختار منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الطفل. نعم. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير، يعني الذكر بلغ الصبي يعني الذكر. نعم. خير بين أبويه ولا يقر، فيكون عند من اختار منهما. نعم. ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. لا يقر محظون بيد من لا يصونه ويحفظه من الخطر ولا يصلحه بل يتركه يفسد ويضيع تضيع أخلاقه، لا يقر حتى ولو كان والدا للطفل. نعم. وتكون بنت 7. أما إذا بلغت الطفلة 7 سنين فإنها يتسلمها والدها حتى تتزوج لأنه أقوى على حفظها وصيانتها ورعايتها من أمها. نعم. وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف، إلى أن تتزوج أو من يقوم مقام الأب كالجد. نعم. كتاب الجنايات. جنايات جمع جناية وهي الاعتداء على النفس، الاعتداء على النفس بالقتل أو الاعتداء على الطرف أو البدن بالجراحة. الدين جاء بحفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ النفس، ومنها حفظ النفس، لا يجوز الاعتداء على الناس لأن الله سبحانه نهى عن الإثم والعدوان ونهى عن قتل النفس، حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ. أعظم الجنايات القتل، قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويجب القصاص من القاتل، مع هذا الوعيد يجب القصاص من القاتل، هذا مما يدل على حفظ النفوس من الاعتداء عليها. القتل على ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد قتل آدمي معصوم، تكون الآلة صالحة للقتل، يعني نجتمع فيه الأمران، القصد وصلاحية الآلة للقتل كالسيف والبندق والقذيفة وغير ذلك من ما هو معروف أنه يقتل. فإذا اجتمع القصد والآلة الصالحة للقتل هذا عمد، من يقتل مؤمنا متعمدا. أما إذا وجد القصد والنية ولكن الآلة غير صالحة كالعصا والخفيف، العصا الصغير والوكزة باليد، والجناية مقصودة يتعمدها الشخص لكن الآلة غير صالحة، لكن انقتل الشخص، هذا يسمى شبه عمد. وأما إذا عدم القصد، إذا عدم القصد والنية فهذا يسمى بالخطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إذا ما وجد العمد والتعمد والقصد ولو كانت الآلة صالحة للقتل فهذا يعتبر خطأ. هذا أنواع الجنايات على النفس. نعم، القتل عمد وشبه عمد وخطأ. نعم، فالعمد يختص القود به، العمد يختص به القود، لا يختص إلا في العمد، ولا يختص في شبه العمد ولا في الخطأ، وإنما شبه العمد تغلظ فيه الدية، تغلظ فيه الدية فقط ولا يختص. وأما الخطأ فلا تغلظ فيه الدية ولا يقتص لأنه خطأ، لكن تجب به الدية والكفارة، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. نعم، وهو أن يقصد من يعلمه، هذا تعريف العمد. نعم، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله. من يعلمه آدميا، أما لو رمى شيء ولا يدري أنه إنسان ما يعني هذا ما هو قصد. نعم، تبين أنه إنسان. نعم، آدميا معصوما. نعم، أو ظن أنه ما هو معصوم، ظن أنه كافر حربي، كافر حربي. المراد بالمعصوم المسلم والكافر المعاهد، هذا معصوم، المسلم والكافر المعاهد هذا معصوم. أما الكافر غير المعصوم فهو الحربي. نعم، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بما يعني تكون الآلة صالحة، يغلب على الظن أنها تقتل، وهي الآلة القاتلة أنواع كثيرة، ذكروا 9 صور لصور العمد. نعم، كجرحه بما له نفوذ في البدن. نعم، يشق الجلد يدخل في اللحم، هذا قتل. نعم، وضربه بحجر كبير، وضربه بمثقل حجر كبير هذا يقتل، أما الحجر الصغير هذا لا يقتل في الغالب. نعم، وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، مثل ضربه بعصا صغير أو بيده، ولكنه مات الإنسان، هذا لا يعتبر عمدا محضا، وإنما يعتبر شبه عمد لأنه قاصد الجناية ولكنها لا يقتل مثلها غالبا. نعم، فهو فيه شبه عمد، هو خطأ شبه العمد، يسمى الخطأ شبه العمد. نعم، وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها ولم يجرحه بها، أما إذا جرحها صارت صالحة للقتل. نعم. كضرب بسوط أو عصا، كضرب بسوط صغير أو عصا صغير. نعم. أما لو ضربه بعصا غليظة أو خشبة هذا عمد، لأن هذه صالحة للقتل. نعم. والخطأ أن يفعل ما له فعله، الخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا فيصيب إنسانا، هو له فعل أنه يرمي الصيد لكن أصاب إنسان ما قصده، هذا يعتبر من الخطأ. نعم. أو يكون متسببا، كان يحفر حفرة ويسقط فيها إنسان، أو يحفر بئر في الطريق ويسقط ولا يجعل عليها حواجز ويسقط فيها إنسان، هذا خطأ بالتسبب. نعم. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. نعم. وعمد صبي ومجنون خطأ، من أنواع الخطأ عمد الصبي والمجنون، لأن الصبي والمجنون ليس لهما قصد ولا نية، ولو كانت الآلة صالحة للقتل، لأن القصد معدوم، لأن الصبي والمجنون ليس لهما قصد، فهو من قسم الخطأ. نعم. ويقتل عدد بواحد، تقتل الجماعة بالواحد، إذا تعمد جماعة قتل شخص واشتركوا في قتله فإنه يقتص منهم جميعا لعموم الآية، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولأن جماعة من أهل صنعاء سبعة قتلوا شخصا فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتلهم جميعا، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، وهذا حفظ للدماء، لأنه لو لم تقتل الجماعة بالواحد لا ضاع القصاص، ثاني كل واحد يبي يقتل واحد يجيب معه واحد أو اثنين يشاركون ولا يصير عليهم قصاص، فلأجل سد الطريق عليهم يجب القصاص عليهم جميعا حفظا للدماء. نعم. ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة، إذا قتل جماعة شخصا متعمدين يقتص منهم، إلا إذا عفى ولي الدم تجب عليهم دية واحدة فقط، لأنها نفس واحدة فيكون فيها دية واحدة. نعم. ومن أكره مكلفا على قتل معين، الآمر بقتل غيره، إذا كان المأمور ليس له قصد كالصبي أو الذي لم يعرف قصد الآمر، مثل السلطان أمر أحدا بقتل شخص ولم يعلم أن السلطان ظالم، لأن الغالب أن السلطان يقتل من يستحق القتل، فهذا يكون القصاص على الآمر وليس على المأمور، لأن المأمور أصبح مثل الآلة بيد القاتل، فيكون القصاص على الآمر لأن المأمور ليس له قصد. وكذلك إذا أكره شخصا، الآمر أكره شخصا على قتل شخص، والمأمور يعرف أن هذا عدوان وأنه، ولكن قال خاف يقتلني أبقتل اللي هو أمر بقتله علشان ما يقتلني، يقول القصاص على الاثنين، على الآمر والمأمور، لأنه ليس للإنسان أن يفدي نفسه بقتل غيره، ليس للإنسان أن يفدي نفسه بقتل غيره، فإذا أكرهه فيمتنع من هذا، فإذا نفذ فإنه يكون شريكا في القتل فيقتل الآمر والمأمور. نعم. ومن أكره مكلفا على قتل معين، مكلف يعني بالغ عاقل، أما إذا كان صبي أو مجنون فالقصاص على الآمر. نعم. ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، أو على أن يكره عليه، نعم، أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية، على الاثنين، الآمر والمأمور. نعم، المكره والمكره. نعم. وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. إذا كان المأمور لا يدري أو صغير أو مجنون غير مكلف فالقتل أو الدية على الآمر، لأن هذا أصبح مثل الآلة بيده. نعم. فصل. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للأم أن تترك حضانة الأولاد للأب لأجل أن تتزوج بآخر إذا علمت أن الأب قاس في تربية أولاده؟ هل يجوز للأم أن تترك حضانة الأولاد للأب لأجل أن تتزوج بآخر إذا علمت أن الأب قاس في تربية أولاده؟ إذا علمت أن الأب إيش؟ أن الأب قاس. قاس. نعم. ليس لها أن تترك الطفل إلا إذا عقدت النكاح، إذا عقدت النكاح على أجنبي من المحظون سقطت حضانتها، أما قبل العقد فلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تسكن أختي معي وهي غير متزوجة وتعمل وتحصل على راتب وعلى مكافأة خاصة بالسكن، فهل يجوز لي أن أخذ هذه المكافأة الخاصة بالسكن كلها لأنني مسؤول عنها؟ لا تأخذ منها إلا ما سمحت نفسها به، ما سمحت نفسها به تأخذه، وإذا أنك ما أنت ملتزم هي تقدر أنها تستأجر سكن وتسكن فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان بعض الورثة من الفقراء والمساكين فهل يجوز دفع الزكاة لهم من قبل الوارث؟ نعم الزكاة. نعم. شو يقول؟ يقول إذا كان بعض الورثة من الفقراء والمساكين فهل يجوز دفع الزكاة لهم من الوارث؟ لاحظوا الإرث الذي يسقط النفقة أن يكون المنفق، المنفق وارثا للمنفق عليه، أما العكس إذا كان المنفق عليه وارثا للمنفق هذا لا يسقط النفقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الآباء يقول لأبنائه الموظفين كل واحد منكم يدفع لي شهريا مبلغا معينا، فهل هذا المبلغ يجب دفعه من جميع الأبناء؟ للأب أن يأخذ من مال أولاده ما يريد، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فله أن يأخذ هو بنفسه لأن أولاده ملك له، أنت ومالك لأبيك، وله أن يفرض عليهم أيضا، له أن يفرض عليهم مبالغ لأنه والدهم وهم ملكه ومالهم ملكه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أختي الفقيرة هل يجب علي أن أنفق عليها وهل يجوز؟ نعم. أخته الفقيرة هل يجب علي أن أنفق عليها وهل يجوز لي أن أعطيها من الزكاة؟ إذا لم تكن وارثا لها لو ماتت وهي فقيرة يجب عليك أن تنفق عليها، الشروط الثلاثة التي مرت بكم طبقوها على الواقع. نعم. فمن انطبقت عليه وجبت النفقة، ومن لم تنطبق لا تجب النفقة، عندكم ضوابط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجب النفقة على الابن لوالديه إذا كان لديهما راتب تقاعدي أو أنها تجب على كل حال؟ لا ما تجب، إذا كان الوالدان غنيين لا تجب على الولد النفقة عليهما لأنهم ليسوا بحاجة، لكن له للوالد أن يأخذ من مال ولده، له أن يأخذ من مال ولده ولو لم تجب له النفقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان والدي يسير مع جماعة بدعية وأنا أخالفه ولا أسير معه، وبهذا الخلاف لا يرضى علي ويغضب علي، فهل هذا من العقوق وما الواجب علي في معه؟ نعم، هذا من العقوق. الواجب أن تحسن إلى والدك حتى ولو كان كافرا، تحسن إليه، تنفق عليه إذا احتاج، صاحبهما في الدنيا معروفة، الكافرين صاحبهما في الدنيا معروفة، لكن لا تطيعهما في معصية الله. أما النفقة تجب عليك إذا احتاج ولو كان كافرا، فكيف بالمسلم الفاسق؟ المسلم إذا كان الوالد المسلم إذا كان فاسقا لا يسقط الإنفاق والإحسان عليه على ولده، لكن مع هذا يدعوه إلى الله ويبين له وينصحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله في الشرط الثالث على لنفقة الأقارب أن تكون فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه، هل يدخل الخدم الموجودون الآن في البيوت مكان الرقيق؟ لا، ما يدخلون، لأن نفقتهم من رواتبهم، نفقتهم من رواتبهم، لا تجب على المستاجر. نعم. وأيضا فضيلة الشيخ وفقكم الله، اشتراط المؤلف في قوله إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه، ولم يذكر أنها فاضلة أيضا عن نفقة أبويه وأولاده، فهل يشترط أن تكون فاضلة؟ أي نعم، هذا شرط للجميع، شرط للجميع، الأبوين والأقارب، أن يكون النفقة فاضلة عن قوت نفسه وقوت زوجته وقوت رقيق، هذا عام، شرط عام للجميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأم أحق بالحضانة، فهل يلزم الأب أن يعطيها أجرة حضانة لو طلبت؟ لا، هذا حق عليها، واجب عليها، لا يعطيها أجرة حضانة، يلزمها ولا يعطيها أجرة حضانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نفقة الأم إذا كان لديها أبناء كثيرون، نفقة الأم إذا كان لديها أبناء كثيرون، هل يكون على الموسر منهم أم على الجميع؟ يكون على كل من يقدر منهم على قدر ميراثه، كما عرفتم، على قدر ميراثه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البنت هل تلزمها النفقة على والديها؟ البنت هل تلزمها النفقة على والديها مع وجود إخوة ذكور لها موسرين؟ النفقة، نفقة الوالدين تكون على الأولاد، على الأولاد، فإذا لم ينفق إخوتها لا تترك والديها، تنفق، أما إذا أنفقوا الحمد لله حصل المقصود، لكن إذا لم ينفقوا فلا تترك والديها في حاجة وفقر، تنفق عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مع اختلاف الدين إذا كان الوالد كافرا فهل يلزم ابنه المسلم أن ينفق عليه؟ نعم، سمعتم هذا، صاحبهما بالدنيا معروفة وبالوالدين إحسانا، عام هذا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما ولو كان كافرا إذا احتاج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلى كم من السن ينفق على الأبناء؟ هل هو إلى بلوغهم فقط؟ إلى أن يستغنوا، ينفق عليهم إذا لم يستغنوا، لو كان ابنك عمره 50 سنة ولكنه فقير ولا يقدر على الكسب يلزمك تنفق عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأم أحق بالحضانة من الأب على الإطلاق، أم يقال إن الأحق بالحضانة الأصلح فقد تكون الأم أقل توقيت؟ إذا كان الأب فيه مانع من الحضانة فتكون الحضانة، إذا كان الأب فيه مانع من الحضانة، فالحضانة للأم على كل حال، إلا أن يكون الأم عندها مانع من الحضانة يمنعها، تكون للأب، تنتقل للأب. نعم، لأنه حق واجب عليها، ما هو بحق لها، حق واجب عليها للمحظون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قريتنا إذا مرضت الدابة يقومون بذبحها ويقولون إن في ذلك أجر لأنه إراحة للدابة. هذا جهل ولا يجوز، ما تذبح الدابة لإراحتها إلا إذا كانت توكل ولا يهدر لحمها انتفع به فتذبح، أما إذا كانت لا توكل فلا يجوز ذبحها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قتل الحيوانات عند حدوث وباء في البلد، وهل يؤكل لحمها إن كانت مما يؤكل؟ إذا كان قتلها لدفع شر متحقق فلا بأس بقتلها دفعا للشر المتحقق، وأما أكل لحمها هذا يرجع فيه إلى الأطباء، إذا قرروا أن ليس في أكله ضرر فيؤكل، إذا قرروا أنه ما فيه ضرر لا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قتل الحشرات عن طريق ما يسمى بالصعق الكهربائي هل هو داخل في الإحراق بالنار؟ نعم، هو إحراق، هو نوع من الإحراق، وفيه بديل وهو القتل بقتل المؤذيات والحشرات بالمبيدات، المبيدات غير الصعق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صاحب شرح كشف المخدرات، يقول ويكره خصاء حيوان، لماذا يكره الخصاء مع أنه أنفع للحم؟ لأن فيه تعذيب للحيوان، لأن هم ما قال يحرم، يقول يكره لما فيه من التعذيب للحيوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طلب العبد من سيده أن يزوجه فهل يجب على السيد ذلك؟ نعم، يجب عليه أن يعفه، هذا من النفقة، من النفقة إعفاف المنفق عليه إذا احتاج إلى ذلك، لأن هذا من الضروريات. نعم. يقول فإما أن يزوجه وإما أن يبيعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن النفقة تجب على السيد ولو كان العبد آبقا، فإذا كان العبد آبقا فكيف ينفق عليه وهو قد شرد؟ إذا جاء يدفع له نفقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تجب نفقة الزوجة إذا كانت عند أهلها مع أنني آخذها؟ إذا كان أذن لها بذلك فلها النفقة، أما إذا كانت ناشزا وعصته بدون إذنه ليس لها نفقة حتى ترجع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأب الذي امتنع عن النفقة على أولاده وكانت أمهم تنفق عليهم وهي تنوي الرجوع بالمال على الأب، فهل يسقط المال بمضي الزمن؟ أعيد السؤال. الأب الذي امتنع عن النفقة على أولاده. نعم. وكانت أمهم تنفق عليهم. أي. وهي تنوي الرجوع بالمال على الأب. هذا يدخل، نعم يدخل فيما سبق لكم، أنه إذا أنفق عليه أحد بنية الرجوع بدلا عن من تجب عليه النفقة له الرجوع. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أفكر دائما في أمر المعيشة والمستقبل المعيشي ومستقبل أبنائي المعيشي، وأصابني من جراء ذلك هموم وغموم وشدة، فما توجيهكم لي وما نصيحتكم في ذلك؟ هذا من الشيطان، عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تتوكل على الله وتحسن الظن بالله وأن الله لن يضيعك ولن يضيع أولاده، اترك هذه الهواجس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رفضت الأم الحضانة للإبن فهل تلزم أو تنتقل الحضانة حسب الترتيب المذكور؟ على حسب رأي القاضي، هذا حسب رأي القاضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقاس على المماليك الخدم والسائقين في هذا الزمن في وجوب النفقة عليهم؟ لا، لا يلزم النفقة عليهم إلا بشرط، إذا شرطوا فلهم ما شرطوا، أما إذا لم يشترطوا فنفقتهم عليهم ومن رواتبهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصغير لا يعرف مصلحة نفسه ولا يدرك الأمور، فكيف يخير بين والديه إذا بلغ سبعا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خيره، ما نعترض على هذا، والمميز عنده تفكير وعنده معرفة بما ينفعه وما يضره، يعمل باختياره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تزوجت المرأة الحاضنة للطفل من عم الطفل فهل تسقط حضانتها؟ يقول لك أجنبي من محظون تسقط حضانتها إذا تزوجت بأجنبي من محظون، أما عمه ليس أجنبيا وهو من محارم بنت أخيه أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الأب مريضا نفسيا وكانت الحضانة إذا كان الأب مريضا نفسيا وكانت الحضانة للأم ثم تزوجت، فهل للأب الحق في أن يأخذ أولاده؟ إذا كان مريضا نفسيا فهو لا يصلح للحضانة، تنتقل إلى من بعده، إلى أم الأب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم لو تنازل الأقرب عن الحضانة للأبعد ولم يوجد بينهم تنازل؟ ما في تنازل، هذا حق عليه، ما له تنازل عنه، اللي يلاحظ مصلحة الطفل، ما تلاحظ مصلحة الحاضن، تلاحظ مصلحة الطفل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القاتل لا يخلد في النار فكيف توجه النصوص التي فيها أنه مخلد؟ التخليد ليس أبديا، تخليد طول العذاب وطول المدة ليس أبديا، وليس في الآية خالدا فيها أبدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عنه، خالدا ما في خالدا أبدا، وإنما خالدا فيها، فهو خلود طويل يعني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القصاص من القاتل عمدا يعد تكفيرا عن قتله للقتيل؟ هذا حق لأولياء الدم أخذوا به، أما حق القتيل يبقى عليه إلى أن يتوافى هو وإياه عند أحكم الحاكمين. نعم. ويقول فضيلة الشيخ، القصاص والدية والعفو هذا حق لأولياء الدم. نعم. ويقول كذلك، وهل ينبغي للقاتل إذا قتل أحدا أن يسلم نفسه أم تكفي التوبة؟ لا، يسلم نفسه، لأن هذا حق لمخلوق ما تكفي فيه التوبة، لا بد أن يسلم نفسه للجهة المختصة لاستيفاء القصاص منه إذا طلبوا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صاحب حافلة دهس رجلا كافرا فهل يجب عليه الكفارة أم لا؟ نعم، الذي في البلاد قدم بإذن ولي الأمر أو بإذن أحد المسلمين من أهل البلد هذا مستأمن، الذي ودمه معصوم، الذي يدهسه عليه الكفارة والدية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حكم السكران في الخطأ كحكم الصبي والمجنون، أي أن عمده خطأ؟ السكران على قسمين، سكران بغير اختياره، ما درى أو أكره على المسكر فهذا لا يؤاخذ، وأما إذا كان باختياره هو الذي شرب الخمر ويعلم أنه مسكر فهذا لا يسقط عنه الحد ولا يسقط عنه الجناية التي يرتكبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الصبي قاصدا للقتل، نعم، إذا كان الصبي قاصدا للقتل، نعم، كانت الآلة صالحة لذلك، فهل يعد من العمد؟ أخذتم هذا يا أخي قريب، إن عمد الصبي يعتبر خطأ لأنه لا قصد له، ليس له قصد، وإن كانت الآلة صالحة لكن ما ليس له قصد معتبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترك عدد في قتل شخص لكن مع تفاوت أعمالهم، منهم من باشر القتل ومنهم من أعان عليه، فهل يقتص من الجميع في ذلك؟ يقتص من المباشر إذا كان هناك سبب، هناك متسبب وهناك مباشر، فيقتص من المباشر في القتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قتل شبه العمد تغلظ الدية، فكيف يكون التغليظ في هذا الوقت؟ قيام الإبل إذا كان القتل خطأ، فالإبل تكون أربعة، تكون خمسة أنواع، كل نوع له قيمة دون الآخر. أما إذا كان القتل شبه عمد أو عمد فإنها تغلظ، تكون أربعة أنواع فقط، ما هي بخمسة أنواع. نعم. وتعتبر قيامها في كل وقت بحسبه. نعم، الأصل الإبل وتقوم في كل وقت بحسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يعطيه الإبن والده يعود للإبن بعد وفاة الوالد، وهل له أن يشترط؟ هل ما يعطيه الإبن لوالده يعود للإبن بعد وفاة الوالد؟ لا، ما أخذه الوالد أو أعطاه الإبن إياه يكون ملك للوالد، يورث عنه، يورث عنه. نعم، ولا يسترجعه المعطي أو المأخوذ منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هل يجوز للأب أن يأخذ من مال ابن ابنه من غير رضاه، أم أن هذا خاص بالأبناء فقط؟ الحديث عام والله أعلم، الحديث عام لعمود النسب، الأبناء وأبنائهم أولادهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إمام يقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين، ولكن لا يثبت الألف المدية التي بعد العين، فيقول الحمد لله رب العالمين أو العالمين، فما حكم صلاته وما حكم صلاة من خلفه؟ إذا كان يحسن القراءة لو نبه لها فلا تجوز الصلاة خلفه، وهو يجب عليه أن يتعلم القراءة الصحيحة، ولا يجوز له يبقى على قراءة غير صحيحة. أما إذا كان ما يحسن ولو علم ما يستطيع مثل الألفاظ مثل، فهذا صلاته صحيحة بالنسبة له، أما بالنسبة لمن خلفه فلا تصح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مديري في العمل لا يصلي معنا جماعة الظهر، لا يصلي معنا صلاة الجماعة صلاة الظهر في المسجد، بل إذا جاء وقت الصلاة يغلق على نفسه باب المكتب، فكيف التعامل الشرعي معه؟ ترفعون بشأنه إلى من هو فوقه من المسؤولين، ترفعون بشأنه وتخبرون عنه وعن فعله إلى من فوقه من المسؤولين، ويلزمونه بالصلاة معكم في المصلى. نعم. يقول فضيلة، وإلا يطرد من الوظيفة، ما يترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المؤذن إذا تأخر عن وقت الأذان بعشر، يقول هل المؤذن إذا تأخر عن وقت الأذان بعشر دقائق، هل إذا حضر بعد ذلك له أن يؤذن؟ لا، يغر الناس إذا تأخر عن وقت دخول، عن دخول الوقت، وهناك مؤذنون أذنوا حصل المطلوب بأذان الآخرين، فلا يؤذن يغر الناس ربما الصيام يتأخر بسببه بعد طلوع الفجر، يجب التنبه لهذا الأمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ، أما لو لم يكن هناك أحد أذن فلا، فيؤذن، يؤذن لا بس، لكن إذا كان البلد فيه مؤذنون يكتفي بأذانهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي جدة كبيرة في السن وتقول إنها قد أرضعتني وأنا في الحولين، حيث إنها في هذا الوقت ليس له، له إيش؟ يقول لي جدة كبيرة في السن وتقول إنها أرضعتني وأنا في الحولين، حيث إنها في ذاك الوقت ليس عندها أولاد ترضعهم، وعمرها تقريبا في وقت الرضاعة فوق 50، فهل يقبل ذلك؟ إذا كانت عاقلة وأمينة تقبل شهادتها ويثبت الرضاع بشهادتها، واللبن ما له وقت، إذا در للمرأة لبن وأرضعت منه طفلا صار ابنا لها، ولو كانت في 50 أو 60 أو 70، العبرة بوجود اللبن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية البنت باسم ملكة؟ هل يجوز تسمية البنت باسم ملكة؟ ملكة أو ملكة؟ ملكة الاسم الموجود، ما أدري إذا يسمح الملك أنك تسميها ملكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سافر على الطائرة وأدركته صلاة الظهر والعصر والمغرب، فكيف يصلي هذه الصلوات على متنها، أم له أن يؤخر حتى يصل إلى المطار لأن الطائرة لا تكون في اتجاه القبلة؟ إذا خشي من خروج وقت الصلاة الثانية مثلا العصر، خشي أن تغرب الشمس قبل أن تحط الطائرة في المطار، فإنه يصلي في الطائرة ولا يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان يعلم أن الطائرة تهبط قبل غروب الشمس فإذا نزل يصلي الظهر والعصر في المطار. نعم. ويصلي على حسب حاله في الطائرة وحسب إمكانه، اتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يخرج الصلاة عن وقتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مدرس وتبدأ الحصة التي بعد الصلاة، صلاة الظهر تبدأ الحصة وأنا لم أصلي السنة البعدية، فهل يجوز لي أن أصليها ولو بعد دخول الحصة بمقدار دقيقتين أو 3 دقائق؟ صلها بعد الحصة، ما يفوت وقتها، إذا انتهت الحصة صلى الراتبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يصلي الوتر دائما بعد أذان الفجر ويقول إن الوقت الذي في التقويم ليس بدقيق، فهل قوله صحيح؟ هذا مخالف للمسلمين، مخالف للتقويم المعتمد، وهذا من الشذوذ الذي لا يجوز له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته؟ نعم، هذا قول لأهل العلم، هذا قول لأهل العلم، يقولون إن الفاسق تصح صلاته، وما دامت تصح صلاته تصح إمامته، ولكن المذهب يقول لا، الفاسق لا تصح صلاته لكن لا تصح إمامته لأنه ليس عدلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز صرف الزكاة في حفر بئر للمحتاجين وكذلك؟ لا ما يجوز وضع الزكاة في المشاريع، لا حفر الآبار ولا بناء المساجد، إنما الزكاة للفقراء والمساكين المذكورون في الآية 9 أصناف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الخطيب اذكروا الله يذكركم أو قال صلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر هذا أمر منه للحاضرين فيجوز الكلام أثناء الخطبة والتأمين على الدعاء، حيث إن البعض يذكر بقوله لا إله إلا الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت عال؟ أثناء الخطبة الأولى وأول الخطبة الثانية لا يتكلم، وإذا أراد أن يتشهد أو صلي على النبي يكون في سره ولا يرفع صوته. أما إذا بدأ الدعاء بدأ الخطيب في الدعاء فيؤمن ويجوز الكلام حينئذ لأن الخطبة معناها انتهت وبقي الدعاء فقط. نعم. هذا السؤال طويل يقول فضيلة الشيخ يقول أعمل في مستوصف طبي. خاف أنه ما يمديها الحين خلوا بعدين. نعم انتهى.